بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم وتسابق في الخير تقدم من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالذوق تسامح وتكلم وتسابق في الخير تقدم من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. الذوق الجميل يجعل للحياة جمالا، ومن أعظم أنواع الذوق الجميل في الحياة يوم أن يجلس الإنسان على مأدبة طعام فتخرج الآداب وتنظر إليه فترى مستوى الجمال في تعامله مع نعم الله. من الذوق الجميل في الطعام أن لا يأخذ الإنسان أكثر من قدر كفايته، من قلة الذوق أن ترى أرطال اللحوم وأكوام الأطعمة وأنواع الحالي والمر والحامض من الأطعمة تكدست بين يدي إنسان نهم امتلأ جوفه بكوب قليل من الماء وبلقمتين فانغلقت أنفاسه. أين هذا الطعام الذي جمعته كالجبال بين يديك؟ من قلة الطعام في البوفيهات المفتوحة، والبعض إذا دخل مطعما ودفع قيمة مال ظن أن المال هذا يحق له بدفعه أن يسرف وأن يبذر، فيأخذ ما لا يحتاج ويكوم الطعام بين يديه. انظروا في الزواجات، في الاحتفالات، كيف أن الطاولات الناس امتلأت بأطباق امتلأت طعاما وقام عنها وتركها، قلة ذوق وقلة احترام لنعم الله. محمد صلى الله عليه وسلم قال لأمي وأمك عائشة رضي الله عنها: احترمي جوار نعم الله عليك، إن احترام النعم هو الذي يقرها ويبقيها. إذن لا تأخذ من الطعام إلا ما يكفيك. ومن قلة الطعام أو ومن قلة الذوق في الطعام أن تكون اللقمة أكبر من استيعام الفم، ولذلك تجد أن بعض الناس تكاد تجحظ عينه بل وتدمع عينه لأنه أخذ حارا وملأ فمه بالطعام ثم ابتدأ يلوكها، فمن كان حوله يصرف النظر لا يريد أن ينظر إليه، لكنهم ما حالهم إلا أن يقول ربنا اكشف عنا العذاب. إن هذا يجعل مائدة الطعام من حوله يملكها بما يخالف فيها هدي النبوة من آداب الطعام. ومن آداب الطعام أن تشرب الشراب فتتنفس خارج الإناء، لأن البعض منا يتنفس داخل الإناء. هذا الإناء ليس لك وحدك، ولربما قدرته على غيرك، ولربما ولو أزالوا ما فيه لربما بقي بعض سؤرك. ما أجمل أيها الحبيب أن تطبق سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام بأن تشرب شربة أولى وتبعد الإناء عن فمك، ثم مرة أخرى وتبعدها، وفي المرة الثالثة تشرب ما شئت. أيضا من آداب وذوق الطعام إذا اصطحبنا أطفالنا معنا على موائدنا ينبغي أن نؤدبهم كيف يأكلون، ولذلك بعض الأطفال عندما يجلس على المائدة لا ذوق عنده في الطعام، يأكل من كل مكان. الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على الغلام الذي كان يدعي عدم الاستطاعة، وهو يدعي عدم الاستطاعة مع كذبه وليس صدقه. قال عليه الصلاة والسلام: عندما أكل باليسار قال: لاستطعت، لاستطعت. ومن ذوق الطعام ألا تأكل قائما، فإن بعض الناس يأكل وهو قائم، وهو قائم بعضهم ويمشي، خلافا للصحة العامة وخلاف للذوق العام. أيضا كل وأنت جالس حتى يكون هنيئا وأن يكون مريئا. والبعض ومن قلة الذوق في الطعام أن يأكل وحده والناس حوله ينظرون، أو أن يشرب مشروبا خاصا به والناس من حوله ينظرون، أليس هذا يخالف الأدب العام؟ أين كرم النفس؟ أين سمو النفس؟ أين الذائقة؟ كيف أطعم والناس من حولي ينظرون؟ أين الكرم في دعوة الناس إلى ما معي، أو أن أتوارى عنهم وأطعم وهم لا ينظرون؟ فإن من أبجديات الأدب العام ألا تأكل والناس حولك ينظرون، إما أن تأكل معهم. بل من قلة الذوق في الطعام تفرق الناس في الطعام. أما تلاحظون الوجبات، هذا معه هامبرجر، وذاك معه بيتزا، وهذا معه شاورما، وذاك يأكل فطائر، وذاك ينظر إليهم ومعه مشروب ساخن. ما اجتمعوا على مائدة، بل تفرقوا. والتفرق في الطعام من الشيطان، ومن أكبر أبواب البركة في الرزق والطعام اجتماع الناس عليه. ولذلك ما أجمل أن نعيد لموائدنا ذوقها، الأم والأب وأطفالهم معهم. ولذلك جنت علينا الوجبات السريعة، جنت علينا ففككت الأسر، تنوعت الأطعمة وتنوعت الأذواق، وكل منهم ذهب إلى ركن قصي وابتدأ يتمطى بأكله ويلعب ويأكل، حتى تورم أطفالنا وصاروا كرة تتدحرج بأكل لا يستفيد منه وبآداب ما علم إياها من أبويه على المائدة. المائدة أحبابي مدرسة، نعلم أبناءنا الذوق السليم فوقها. جعل الله أبناءكم قرة عين. قولوا آمين. أستودعكم الله. بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك.